قال المصنف رحمه الله: فصل في تصرفات المريض. قال: من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الأحكام الدقيقة الحكيمة التي أتت بها هذه الشريعة العظيمة أن الإنسان لا يطلق تصرفه في ماله هكذا، لأن المال الأصل كما جاء فيه المال مال الله والإنسان مستخلف فيه، فتصرفاته محكومة بالأحكام الشرعية في أثناء حياته وعند موته، وبعد موته تقسم أمواله على وفق القسمة الشرعية التي ورد بها القرآن والسنة. فمن ذلك أن الإنسان إذا عرض له مرض، كما يقول الفقهاء مرض الموت، يغلب عليه الموت منه، فهل تترك له تصرفاته هكذا؟ ويرحمك الله، وقد يتصرف بالأموال إما نكاية بالورثة أو ببعضهم، فيمنح ويهب ويتصدق بدون قيد ولا شرط. لا، مرض الموت إذا تبين أنه مرض مات على إثره، فهذه التصرفات التي المالية التي حصلت منه أو ليست مالية لكن يترتب عليها مال، فإنها تقيد ولا تبقى هكذا على إطلاقها. أما إذا كان في حالة حياته أو مرض لا يغلب عليه في العادة الموت، مثل ما يعرض الإنسان لا يكاد يخلو منه أحد، ولا يكاد إنسان إلا ويحصل له شيء من ألم في الأسنان، في الأضراس، في العين، في أذن، في كذا نوع من الصداع، هذه أشياء تعرض الناس. فلو أن إنسان حصل عنده مرض من هذه الأمراض ثم في أثنائها تصرف تصرفا ما في ماله، فقال نصف ماله صدقة أو نصف ماله لفلان من الناس، كتبه وأمضاه، فهذا لا إشكال فيه، لأن الأصل أن الإنسان يتصرف في ماله ويهب ما دام أنه في حالة المعتبرة شرعا لمن يشاء ويعطي من شاء، إلا إذا كان فيه إضرار بمن هم تحت ولايته ومسؤول عن نفقتهم، فإن من أهل العلم من يرى أنه لا يمكن، لا يمكن من هذا. ورد أن بعض الصحابة رضي الله عنهم، لا أدري عبد الله بن سعد أو غيره، كان له بستان فتصدق به، فأتى والده أو والداه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا إن هذا البستان هو مصدر عيشنا ونفقتنا وهو للولد، كأنه لولدهم، فرده الرسول صلى الله عليه وسلم: كنت تفرط بنفقة من تلزمك نفقته من الوالدين والأولاد والزوجة، فقد يقتضي هذا الحجر عليه. فأيضا إذا كان تصرفه فيه إضرار بمن تحت ولايته ولم يقبلوا، أما إذا اطمأن إلى القبول وقوي إيمانهم بالله، فإن أبو بكر رضي الله عنه قال لما سأل عليه السلام عن الصدقة، قال عمر: تصدقت بشطر مالي. قال عمر: تصدقت بمالي كله. قال: من تركت لهم؟ قال: تركت لهم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا ما دام مطمئن من قبول من تحت يده من الأولاد والأهل والوالدين وإيمانهم قوي، هذا شيء آخر. أما إذا كانوا من عامة الناس يلحقهم ضعف وقد يتسولون وقد يلجؤون إلى وسائل لا تليق، فينبغي ألا يترك يضار بهم. فالحاصل أن الإنسان في حالته العادية والصحة أو المرض العادي لا يحجر عليه في ماله ما دام تصرف تصرفا شرعيا، يهب لمن يشاء ويتصدق على من شاء ويوقف ويبيع ويشتري في حدود الثلث الثلثين أو كل المال، لأن الأصل أن الإنسان فطرة هو دون مصالح يسعى لمصالحه ما لم يكن هناك شيء يستدعي التدخل، إما يكون في خلل في عقله أو يحجر عليه لسفه أو ما إلى ذلك، هذه حالة أخرى. أما في الأمور المعتادة فله الحرية أن يتصرف، أو إذا أخرجها بطرق غير شرعية صار سفه، نوع من السفه، ينفقها في أمور فاسدة، فهذا شيء آخر أيضا لا يقبل منه. أما إذا كان في وجوه الخير وعلى الأقارب والأرحام فهذا شيء لا يحجر عليه ولا يمنع منه. قال: فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه. فتصرفه لازم يعني ثابت صحيح نافذ ولو مات من هذا، يعني إنسان مثلا ألم به مرض خفيف ففي أثناء مرض هذا يعني قال أعطوا فلان كذا، هذا صاحبنا وعزيز علينا وهذا جارنا وهذا ابن عم بعيد وعطوا كذا وأكثر من الثلث ماله ثم مات ينفث، لأن هذا الأصل مرض عادي، يعني ما الوفاة أتت لأمر آخر، هذا المرض ليس عادة أنه يجلب الوفاة، فينفث تصرفه ولو زاد عن الثلث. قال: وإن كان مخوفا كبرسام وذات الجنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف وأول فالج وآخر سل والحمى المطبل وآخر السل لعله بالكسر أولى وآخر سل والحمى المطبقة والربع، وما قال طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف. نعم. قال: ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه وإن عوفي فكصحيح. الحالة الثانية ذكر لها هذه الأمثلة، وهي ما إذا حصل للإنسان نسأل الله العافية مرض مخوف كبرسام وذات الجنب البرسام، هذه الآن مسميات قديمة، هذه المسميات عند الأطباء القدامى. فالبرسام اختلف فيه، قيل إنه ورم في الدماغ، وقيل في الحاجز الذي بين الصدر والمعدة، ويحصل منه نوع من الهذيان عند من يبتلى به، وفي الغالب أنه يقضي على صاحبه. وذات الجنب أيضا قروح داخلية، ومن اتصل به القيام أي اللي هو الإسهال وانطلاق البطن إما بنزيف أو بغير نزيف، فيرى مثل هذا أيضا لا يكاد يسلم صاحبه. والحمى المطبقة أي المتوالية المتصلة، والحمى معروفة نسأل الله السلامة والعافية ارتفاع الحرارة وما إلى ذلك، أو حمى الربع وهي التي كل يوم رابع تعود لصاحبها تفكه ثلاثة أيام وتأتي في الرابع وهكذا، فهذه أيضا من الأمراض التي يعني الأطباء القدامى والحكماء عرفوا منها أنه لا يكاد يسلم من ابتلي بها. وأيضا الطاعون إذا حصل في بلد ففي الغالب أنه معدي، بعضهم يرى أنه من جنس مرض الكوليرا يرى أنه، وبعضهم يرى أنه شيء آخر أورام تكون في المراق في مراق البدن تحصل الإنسان وتكون منها عدوى. وكذلك في حكم هؤلاء أيضا المرأة في إذا في حالة عند الولادة وعند الطلق، وهذا أيضا عند الأقدمين، لأن كثير من الولادات تكون المرأة معرضة للموت، والرعاف والسل وغيرها من الأمراض التي خاصة السل في آخره، فإنه يكون صاحبه يعني يكاد يقضي عليه إذا تمادى بالإنسان. فهذه وما في حكمها ممن حكم عليه بالقتل، حكم عليه بالقتل سوف ينفذ فيه مثلا القتل إما قصاصا أو حدا أو ما إلى ذلك، أو في هيجان البحر، أو تبين له في حال من الأحوال أن الموت مدركه، أو بين الصفين كما في حال الحرب ويعني يغلب على ظنه أنه قد يكون يموت في هذه الحال. فالحاصل أن الإنسان إذا حصل له حال من مرض أو حالة يغلب على الظن أنه يموت فيها، فإن تصرفاته إن يعني وهب أو أعطى أو تصدق بأكثر من الثلث لا يجاز، إلا بحدود الثلث فأقل، أو أعطى أحد الورثة الذين يرثونه، قال لزوجتي كذا، أو قال لأمي كذا، أو لأبي كذا، أو لولدي كذا ممن يرثونه، فهؤلاء هذه الوصية أو العطية لا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة. الورثة إذا أجازوا ما فوق الثلث، يعني تصدق بنصف مال أهل أو وهب في حال المرض، وهب نصف ماله، ففي هذه الحال إن أجاز الورثة هذا الأمر فلهم ذلك، لأنه ورد في الحديث في من عدة روايات أنه عليه السلام قال لا وصية لوارث، لا وصية لوارث إلا ما أجازه الورثة في بعض الألفاظ، وإن كانت هذه الزيادة بعض أهل العلم لا يصححونها، لكن يكاد يتفق أهل العلم على أن الورثة إذا أجازوا الوصية لواحد منهم من الوارثين أو أجازوا ما كان أكثر من الثلث فيجوز، فإن هذا يجوز، لأن هذا الحكم لصالحهم ولمصلحتهم وهم أصحاب الشأن، فإذا كانوا كلهم بالغين عاقلين مدركين فإذا أجازوا شيء من ذلك جاز ونفذ. فهذا إذا مات من هذا المرض، إذا مات من هذا المرض المخوف. نعم. قال وإن عوفي فكصحيح. إن عوفي فيعتبر ما تصرف به صحيح، يعني قال أعطى فلان وفلان، وأعطى مثلا قال لأمي كذا، لابني كذا، لأبي كذا، لولدي كذا، وهم من ورثته وظن أنه يموت ومع ذلك أوصى لهم، أو قال لفلان نصف ماله، أو قفى أو صابه أو ما حصل من هذا، فسلم من هذا المرض، نعتبر عطيته نافذة صحيحة ما دام سلم وعوفي، أما لو مات فلا. نعم نعم له الرجوع، له الرجوع بالنسبة للعطية لا، إذا لزمت وقبضت فليس له الرجوع، أما قبل أن تلزم فلا، قبل أن تقبض فله الحق في ذلك له. لا إذا مات خلاص ما تلزم إلا في حدود الثلث، أو لأجنبي أيضا غير الورثة، في غير الورثة، وهذا على ما ورد في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن أخرجه مسلم وغيره أن رجلا في عهد النبي عليه السلام كان له 6 مملوكين ليس له غيرهم، فأعتقهم كان في مرض موته، فأتي النبي عليه الصلاة والسلام فغضب منه وقال في حقه قولا شديدا، في بعض الألفاظ أنه يعني دعا عليه، فأقرع بين المملوكين 6 فأعتق منهم 2 فقط، وأعاد البقية للرق، وأبقاهم في ملكه وملك ورثته من بعده، فأخذ أهل العلم من هذا أنه لا ينفذ إلا في حدود الثلث، فهم كانوا 6 فأعتق منهم 2 بالقرعة واللي هم يمثلون الثلث، وأبقى، ويبدو أنهم متماثلون، أنهم متماثلون يعني قيمتهم متقاربة إن لم تكن متساوية، فأخذ أهل العلم من هذا أن من تعدى الثلث وله ورثة لا يجوز أن يتعدى بعطيته في مرض موته مثل الوصية. لا القصار إذا كان في الورثة قصار فلا تقبل يعني حقهم، حتى الولي ليس من حقه أن يجيز، لأن ليس لهم مصلحة في هذا، ما حقهم يبقى، والبالغون العاقلون إذا أجازوا أجيز في حقهم في نصيبهم. قال: ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس. يعني هذه أمراض في الغالب أنها خطيرة، الجذام معروف قد يكون في الأنف وفي بعض الأعضاء، وتسمى عند بعضهم الآكلة، والسل إذا امتد بالإنسان وطال به الوقت، أو فالج، لكن لم يلزم صاحبه الفراش. فالفقهاء يحكمون على هذه الأحوال أنها ليست أمراض مخوفة، ما دام أنه يذهب ويغدو ويروح ويجيء مع هذه الأمراض وهي خطيرة، فيرون أن هذا لا يؤثر، فعطيته من كل ماله. يعني لو أعطى الثلث أو النصف أو الثلثين فجائز، ما دام أنه لم يلزم الفراش. أما إذا لزم الفراش، وهذا معنى قول المؤلف العكس بالعكس، إذا كان مريض بسل أو بفالج أو جذام أو نحو ذلك ولزم الفراش، ملازم للفراش، فهذا مرض موت في الغالب، فالحكم بالعكس، ليس من كل ماله بل في حدود الثلث. فقال: أعطينا فلان كذا وأعطينا فلان كذا وكذا وكذا، نحسبها بحدود ثلث ماله كالوصية، نعتبرها بمثابة الوصية، لا ينبغي أن تزيد على الثلث. قال: ويعتبر أحسن عليكم مثل لزوم الفراش، هل له مدة معينة مثلا؟ يعني الغالب إذا كان أكثر أيامه وأكثر ساعات يومه يعني ملازم لفراشه، إلا يعني حاجات قليلة. وعلى كل حال الأيام هذه الأطباء قد يكون لهم، الموثوقون لهم يعني قول معتبر معتد به إذا كانوا ثقات من المسلمين فيؤخذ بقولهم في قولهم أنه مرض موت أو عدم، إذا كان مرض موت أو غير مرض موت. قال: ويعتبر الثلث عند موته ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. يعني الثلث يعتبر عند موت هذا الإنسان، يعني لو طرأ له أموال، مثلا لو افترضنا أن عنده بيت ما يملك غير هذا البيت وقيمته مثلا 10,000، ففي هذا المرض الذي مات على إثره أخرجه عطية لوجه من وجوه الخير، مع أن عنده ورثة، فهذا إذا مات وليس له إلا هذا البيت فلا ينفذ إلا بثلثه، ثلث البيت. لكن لو أنه قبل أن يموت مات إنسان يرثه، له أخ هو وارثه، وهذا الأخ تاجر، فورث عنه ضعف قيمة البيت، ضعف قيمة البيت، يعني ما قيمته أكثر من 20,000، ورث من هذا الأخ، مات أخوه قبله، فهنا نعتبر العطية التي حصلت في مرض موته نافذة، نافذة ما دام أن هذا حصل قبل موته. إذن العبرة باعتبار الثلث عند الموت، يعني قبل الموت في المرض، فإذا وردت له أموال وحصلها بحيث أنه صار هذا الشيء، يعني أول ما قال كان هو جميع ماله، لكن لما مات صار عبارة عن ثلث أو ربع ماله، خلاص ينفث، يصير يعني عطيته تصح في البيت كله. وبالعكس مثلا لو أنه يعني قال ثلث هذا المال، أعطى الثلث، والفقهاء يمثلون بالمملوكين، مثلا قل لو أن له مثلا 3 مملوكين وقال واحد منهم أعطاه لصاحب له، فلما مات 2 من المملوكين ماتوا، فعند موته لم يبقى إلا واحد، فهنا لا ينفذ فيه العطية، لا تنفذ العطية إلا في ثلثه، في حدود ثلثه. وهكذا سائر الأموال إذا حصل لها تلف أو خرجت من يده قبل أن يموت فنرد الحال إلى حالة المال عند موته. هنا لا إذا إيه نعم، حتى إذا لو كان قبض مع العتق يقولون أكثر شيء وأقوى شيء، ومع ذلك الرسول الله ألغاه فقالوا في غيره من باب أولى. الشارع الحكيم يتشوف إلى العتق، يتشوف إلى العتق ويتسامح فيه كثيرا وينفذه، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رد هؤلاء إلى الرق لأنه صار يعني على غير الصفة الشرعية. لا أحد ينظر في الغالب أن مرض الموت يعني لا يطول، فلو طال ما بين العطية ووفاته فهذا معناه أنه كما قال المؤلف فتصرفه كصحيح إذا لم يمت من هذا المرض، فتصرفه كالصحيح نافذ. قال ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالأول فالأول في العطية. هذه من الفروق بين العطية في مرض الموت وبين الوصية، لأن العطية في مرض الموت تشابه الوصية ولذلك يعطونها حكمها إذا مات من هذا المرض، لكن بالنسبة للعطية يقدم الأول فالأول. لو أنه مثل يعني أعطى فلان وبعده أعطى فلان وبعده أعطى فلان فتزاحموا على هذا الشيء ولا يتسع لهم كلهم، فنأخذ الأول بالأول، الأول فالأول. ليش؟ لأن العطية تصح وتنعقد بالإجابة والقبول، بالإجابة والقبول. أما الوصية أوصى لفلان ولفلان ولفلان ولفلان فيتساوون في ذلك، لأن الوصية متى تلزم؟ بالموت، والموت يأتي عليها في حال واحد، يأتي عليها في حال واحد، فأصحاب الوصايا يتساوون فيها. أما أصحاب العطايا فيقدم الأول فالأول، يقدم الأول فالأول. أحسن الله إليكم. لو نص في الوصية قال المال لفلان ثم لفلان، يعني أنه المال إذا زاد فلفلان ثم لفلان. هذا سوف يذكره المؤلف في الأبواب التالية في حكم يعني الوصية بالأجزاء، وكيف إذا أوصى بالمنفعة لشخص وبالأصل لشخص آخر، فينظر بحسب يعني صيغة وصيته. لا العطية ما يملك الرجوع الحقيقة، يعني هو يملك الرجوع قبل أن تقبض، قبل أن تقبض. أما إذا قبضت انتهى. أما الوصية فيملك الرجوع فيها مطلقا لأن أصلا هي معلقة بالموت، إنما هي بعد موته، فلذلك هو حر. يعني أوصى ثم بعد يوم يومين بعد أسبوع بعد شهر بعد سنة حسب ما بقي له من أيام حياته تراجع عنها فله الحق في ذلك. قال ويبدأ بالأول فالأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها. العطية لا يملك الرجوع فيها، ومر بنا في باب الهبة لأن العطية نوع من الهبة، لكن خصها الفقهاء بالكلام إذا كانت في مرض الموت لأنها شبيهة بالوصية، فلا يملك الرجوع فيها إذا حصل الإجابة والقبول وقبضت أيضا. إذا قبضت صلى الله عليكم، كان المؤلف يطلقها هكذا بدون القبض في عدم الرجوع في العطية؟ لا، هو مثلا إذا يعني إذا مات على إثر هذا المرض فنعتبرها عطية في مرض الموت. أي نعم. إيه؟ فلو تبين أنه يعني رجع فيها بعد الإجابة والقبول تعتبر منعقدة بالإجابة والقبول، بخلاف الوصية لا بد لها من قبول بعد موت الموصي، ولا يعتبر قبول الموصى له قبل الموت لأنها أصلا ما تلزم إلا بالموت. أي نعم. قال ويعتبر القبول لها عند وجودها. عند وجودها أي بالنسبة للعطية. قال ويثبت الملك إذا إذن ويثبت الملك إذن والوصية بخلاف ذلك. يعني يثبت الملك للعطية إذن أي عند وجودها، فيملكها المعطى عند وجودها وعند قبضها يملكها، تصير داخلة في ملكه، ولا يجوز للمعطي ولا يحق له بعد ذلك أن يتراجع. ومر بنا تحريم الرجوع في الهبة، وهي العطية نوع منه. أما الوصية فهي بخلاف ذلك، لا من ناحية التساوي ولا من ناحية أنها يعني الرجوع فيها يجوز له أن يرجع متى شاء قبل أن يموت، وأنها لا تملك إلا بعد الموت بخلاف العطية. قوله يعتبر القبول لها عند وجودها العطية، أي نعم، كأنه يخرج شيئا، كأنه يخرج شيئا بهذا القيد عند وجودها. لا، عند وجود العطية يعني هذا ظاهر عبارة المؤلف، أنه إذا وجدت العطية يعني يعتبر قبولها ويملكها إذن، أي حال وجودها. أي نعم. أما إذا لم توجد فما يملكها، لأن لم يقبضها بعد. أي نعم. لم يقبضها لأنها معدومة. لا، هذا المعدوم هذا شيء آخر، هذا أصلا مر بنا أن من شروط الهبة والعطية أن تكون لشيء موجود. أي نعم. موجود ومعلوم أيضا، ليس فقط موجود بل موجود ومعلوم. لا، في هذا العصر قد لا يكون لزوم الفراش يعني ضابط للمرض المخوف، لأنه نجد أمراض نسأل الله السلامة والعافية يلازم الفراش ربما السنة والسنتين وتعتبر حالته مستقرة، يعني حالته مستقرة، فيرجع إلى تقرير الأطباء بأن هذه الأمراض يعني في الغالب أنه يموت منها، إذا قرروا أن هذا مرض موت لا، هو إذا طال به الأمد يخرج عن حال أن يكون مرض موت، إذا طال به حتى ولو لازم الفراش، لأن نجد يبقون على الأسرة سنتين وثلاث وهو في فكره وعقله والتصرفات، لكنه إما شلل كلي أو نصفي أو ما إلى ذلك، بحيث أنه لا يستطيع أن يفارق الفراش، ملازم لسريره وتمر به سنوات. فمثل هذا لو أعطى عطية ما ومر عليه سنتين وثلاث ما تعب بعد ذلك، فنعتبر هذا يعني نافذ، يعني هذه مدة طويلة. قال: كتاب الوصايا نعم، إذا كانت كتابته معروفة، خاصة إذا يعني أشهد عليها، نعم، مثل ذلك الأخرس، حتى إشارة الأخرس إذا كانت معروفة يؤخذ بها، فإذا كان يكتب فهذا شيء يعني نعم يقبل ولا إشكال فيه. أحسن عليكم، مرض السرطان يدخل في هذا؟ يختلف أيضا هذا المرض، فمنه شيء يعني كما نلاحظ يعني بعض الأطباء قد يقرر أنه قد لا يستمر إلا أشهر معدودة ثم يبقى المريض سنوات، لكن لا يزال المرض يفتك به حتى يقضي عليه، فإذا طال الأمد بالمريض ولم يلازم الفراش، أو لازم الفراش مع حصول يعني إدراكه وشعوره وطالت به المدة، فالذي يظهر لي أن المسألة ترجع إلى طول الزمن، إذا طال به الزمن ولو كان المرض من الأمراض التي يعني يحصل منها الموت. أحيانا يكون الموت ليس نتيجة المرض، قد يكون عنده سرطان ولم يمت لهذا السبب، حصل له سكتة مثل قلبية أو عارض آخر، فإذا طالت المدة به ولو كان مريضا فيظهر لأن هذا لا يعتبر يعني مبطلا لعطيته. إذا قال أي قال إذا بعتها وهبتك قيمتها، أي نعم، وهو في حالته الصحية، ويقول لأحد الورثة أو لآخر أجنبي عنه، فهذه عطية مقيدة بشرط، أنه متى ما باع هذه الأرض أعطاه مثلا ربعها نصفها ثلثها، فلا تلزم إلا بالقبض. نعم، لا بإقباضه، حتى لو باع، لو باع ولم يعطيه شيء ما يلزم. أحسن الله إليكم، في وصف في تحديد مرض الموت يكون قول الأطباء الموثوقين أو طول الزمان؟ إيه نعم، يعني إذا مضى على هذه العطية زمن مثلا سنتين ثلاث، ما مات إلا بعد سنتين ثلاث، فالذي يظهر لي أن هذه المدة يعني تجعل عطيته نافذة ما دام مضى عليه هذا، وخاصة إذا أقبضها ونفذت. أين؟ فلا يجوز للورثة أن يقولوا هذا مرض موت، لأن تبين أنه، لأن مرض الموت ينبغي أن يقدر بمدة معينة، ولذلك الفقهاء يربطون بين هذا وبين الذي بين الصفين في حال الحرب، أو في حال هيجان البحر، أو المرأة عند الطلق، فمعروف أن هذه يعني إما ساعات أو أيام معدودة فيحصل على إثرها الموت. أما كون المرض يستمر بالإنسان ويمضي عليه سنوات فنبطل عطاياه ونقيدها، فلا أظن هذا يعني مقصود لهم. والله الشهور قد يعني يحتاج إلى المدة يراعى فيها، أنها ما تكون طويلة جدا قصيرة جدا. إينا، فالأشهر لو كان شهرين ثلاثة ومات على إثره فربما قال هذا نتيجة هذا المرض، وأعطياته ينبغي أن تقيد. فعلى كل حال هذه إشكالات لا شك ويعاني منها الناس أحيانا، ولذلك أهم شيء أن الإنسان يتق الله، أن مسلم يتق الله ولا يضار في وصيته. ولذلك جاء في الحديث، حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم، إن الرجل ليعمل بطاعة الله 70 سنة فيضار عند وصيته فيدخل بسبب ذلك النار، أو كما جاء في الحديث عند أحمد وغيره. والله سبحانه وتعالى قال: من بعد وصية أو دين، من بعد وصية أو دين توصون بها أو دين، توصون بها أو دين غير مضار، من بعد وصية توصون بها أو دين، توصون بها أو دين غير مضار، غير مضار. فغير مضار يعني قالوا أي في الوصية، ولذلك أيضا في آية الوصية: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. فإذا تدخل وأصلح ما أفسده الموصي فهذا من مصلحة الموصي، إذا ضر بوصيته وسبب إشكالات بين الورثة وغيرهم، فعلى الإنسان أن يتقي الله. قال كتاب الوصايا: قال: يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس. هذا الوصية أمرها واضح، وهذه من رحمة الله على العباد، كما جاء في الحديث: إن الله تصدق عليكم عند موتكم بثلث أموالكم تزكية لكم، أو رفعا لدرجاتكم في بعض الروايات. فالله سبحانه وتعالى من فضله على العباد ورحمته أعطى لك فرصة، وإلا فهذا الوقت الذي يصيب الإنسان عند موته وقت ضيق، وإكاد المال خرج من يده. ولذلك في بعض الأحاديث: درهم تتصدق به في حال الصحة أفضل من 100 درهم تتصدق به عند موتك. وفي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. إذا جاء الموت، ولذلك في الحديث الآخر عن أفضل الصدقة: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، لما رأيت الموت بين عينيك قلت تصدق. هذه صدقة ليست عن يعني عن رغبة وقناعة تامة، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى رحمة بالعباد جعل له هذا الأمر إذا ترك خيرا. وأول أمر كانت الوصية واجبا في قول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. لكن نسخت في حق الوالدين وفي حق الورثة كما جاء في الحديث لا وصية لوارث. في حجة الوداع ورد من طرق متعددة أنه عليه السلام قال لا وصية، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فالأقربون يقول أهل العلم بقيت مشروعية الوصية لهم من قبل صلة الرحم، إذا كانوا أقربين لا يرثون والإنسان عنده خير فكونه يوصي لأبناء عمه ولذوي رحمه ممن لا يرثونه فهذا من أفضل ما ينبغي أن يأتي بالإنسان. والوصية هي الإذن أو الأمر بالتصرف بالمال بعد الموت أو بغير المال، بأن يوصي في شأن مثل نسائه وبناته وتزويجين وما إلى ذلك. والوصية أيضا من ناحية أخرى تكون واجبة وقد تكون غير ذلك، فهي واجبة على من عليه حقوق، عنده أمانات، عليه ديون، كفارات، أمور واجبة ولم ينفذها ولم يقم بها، فهذا أهل العلم يقولون يجب عليه أن يوصي، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم عنده شيء يصيبه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وهذا أمر يتساهل فيه الناس، الإنسان الذي عليه ديون حقوق للناس أو عنده ودائع وأمانات أو أشياء بحاجة إليها يجب عليها أن يتقي الله ويبادر ويكتبها يكتبها، وأن هذه الأمور في ذمته حتى ينتبه لها الورثة وتقضى، فهذه وصية واجبة. وأما إذا لم يكن عليه ديون فيختلف الحكم، قد يكون مستحب مثل ما ذكر المؤلف إذا كان عنده يعني ترك خيرا، وترك خيرا هذه يعني هذا لفظ يعني مجمل، ورد يعني في السنة نوع من بيان هذا الأمر أنه إذا ترك يعني مالا كثيرا، جاءت التقديرات متفاوتة عن الصحابة رضي الله عنهم، عن علي أنه إذا ترك 400 دينار فهذا خير، ابن عباس قال 700 دينار، وفرق كبير بين التقديرين. فذلك بعض أهل العلم ضبطه أنه إذا ترك ما يكون فيه زيادة على الغنى لورثته فهذا خير كثير، يعني لو قسمت التركة على ورثته وأخذوا أنصبتهم بعد الشيء الذي أوصابه فصاروا دخلوا في حدود الأغنياء فهذا خير. أما إذا أنه إذا قسمت عليهم التركة ما يزالون دون حد الغنى فلا يعتبر قد ترك خيرا يقتضي أن يوصي به. إذن فالمسألة ترجع إلى حال الناس وحال المجتمع والغنى والفقر. فعلى كل حال من ترك خيرا ومالا كثيرا فيجوز له أن يوصي، إما يباح أو يستحب بحسب مقدار المال والورثة وفقرهم وغناهم. والأصل في هذا حديث سعد رضي الله عنه لما مرض في بعضهم يقول في عام الفتح وبعضهم يقول في حجة الوداع، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم إنه ذو مال ولا يرثه إلا ابنه، وأراد أن يتصدق بكل ماله فنهاه عليه السلام ولم يوافق له على ذلك، ثم طلب الشطر فأبى عليه السلام، فنازل الرسول إلى الثلث، فقال عليه السلام الثلث الثلث كثير، الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. فأهل العلم يقولون ينبغي للإنسان أن يحسن أول أمر إلى ورثته إلى أقاربه، فكونك تسلب المال منهم وتتركهم عالة على الناس شحاذين ويتسولون هذا ما يصلح، الأقربون أولى بالمعروف فاترك المال لهم، هذا أفضل من وصيتك، إلا إذا كان المال كثير وافر، والورثة أيضا أغنياء، كل واحد عنده مؤسسة وعنده تجارة وعنده كذا، هذا إذا أوصى بالثلث فلا حرج عليه. قال وهو مال الكثير، قال أن يوصي بالخمس. بالخمس هذا كما ورد عن العلاء بن زياد يقول سألت عدد من الصحابة فكلهم كانوا يقولون أوصي بالخمس. وهذا أيضا ما ورد عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما، أبو بكر يقول رضيت لنفسي ما رضي الله لنفسه، الله تعالى يقول واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فيقول أنا يقنعني الخمس أوصي بالخمس. ولذلك يعني علي رضي الله عنه يقول الخمس أولى من الربع، وابن عباس يقول لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع أو إلى الخمس، فعامة الصحابة رضي الله عنهم يرغبون أن تكون الوصية في حدود الخمس، في حدود الخمس، لا ينبغي أن ينزل إلى الثلث، إلا مثل ما قلت إذا كان المال كثير جدا والورثة كلهم أغنياء، كلهم أغنياء فهذا إذا، لكن مثل هذا أيضا لماذا ينتظر حتى يموت؟ ينبغي أن يتصرف في المال ويخرج منه كما جاء في الحديث ها هنا وها هنا وها هنا، وأشار بيديه عليه السلام عن يمينه وعن يساره ومن أمامه ومن خلفه، أي جميع وجوه الخير في أبواب الجهاد وتحفيظ القرآن ومدارس القرآن والفقراء والمساكين، ويخرجهم حتى إذا جاءت الوفاة ما بقي عنده إلا الشيء القليل جدا، وورثته أغنياء قد أغناهم الله، فهذه صدقة من أفضل أنواع الصدقات قبل موته، وقد اطمأن إلى يعني نفسه. قال ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء. لعلنا نقتصر على هذا ونكمل غدا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، أن يجعلنا هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم.